إلى زهر بها وما فيها ويقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعدا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا، خليك مكانك كمل القراءة يا أخي. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب قال عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار الهلالي قال حدثنا أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يصير إلى قبره، يعني يحمل من مكان ما مات إلى قبره. وانظر ما قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله، يقول إذا مات ابن آدم تولته وهو مؤمن تولته ملائكة الرحمة وفرشوه بالسندس والاستبرق قبل أن يصل إلى القبر، قبل أن يصل مشتى لفوه بالاستبرق والسندس والديباج والحرير قبل أن يصل إلى القبر، ثم يوضع على العرش على النعش فيقالوا أين تذهبون؟ فيقالوا عجلوا بلا مقعدي، عجلوا أركضوا. هذا الرجل يقول وليحملونه ما يحسون بشيء، اللي يحملون هذا الشخص ما يحسون بشيء، كان ما فوق النعش شيء. ليش؟ لأن الملائكة تحمله، الملائكة تحمله عنهم. وصل إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر ووضع في القبر فرش أيضا بديباج وسندس وإستبرق، هذا كلام بيع الموصلي. أما هنا يقول إذا وضع في قبره أتاه ملكان فسأله نعم، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزيع ولا مشعوف، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزيع ولا مشعوف، غير خادع فزيع، غير فزيع ولا مشعوف، غير فزع ولا مشغوف، لا فزعان ما عنده فزع ولا مشغوف بشيء يؤذيه، ما في، يوضع في قبره ويفرش من السندس كما قال أبو يعلى. يقول ثم يأتيه ملكان نعم، ثم يقال له فيما كنت، ثم يأتيه ملكان فيقال له، يعني منكر ونكير، فيقال له فيما كنت، فيما كنت، فيقول نعم كنت في الإسلام، قال كنت في الإسلام، يرد عليهم كنت في الإسلام يعني مسلم، كنت مسلما في الحياة الدنيا نعم. فيقال له ما هذا الرجل، فيقال له ما هذا الرجل الذي فيكم، ما هذا الرجل الذي فيكم، فيقولون محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات وصدقناه نعم. فيقال له هل رأيت الله، فيقول هل رأيت الله، فيقال له هل رأيت الله، فيقول ما ينبغي أن يرى ربنا تعالى وتقدس، ما ينبغي أن ينبغي. رواية أبي يعلى الموصلي أنه يسأل عن ربه، يقال من ربك، فيقول ربي الله، من نبيك، ما هذا الرجل الذي بعث، فيقول محمد بن عبد الله، ما دينك، قال دين الإسلام، بس الثلاثة هذه، ثم يفرش له من السندس في قبره وينور له في قبره. هنا يقول فيقول ربي الله، ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يسأل عن الله هل رأيت الله، يقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله نعم في الدنيا، في الدنيا نعم. فيفرج له فرجة قبل النار، فيفرج له فرجة قبل النار، يفتح باب إلى جهنم ليرى جهنم، فيقال انظر إلى جهنم يحطم بعضها بعضا وقاك الله شرها، يعني أنك ما أنت من أهلها. ثم يفتح له باب من الجنة فيقال هذا مكانك في الجنة، وأزهارها وحورها وعينها وقصورها، هذا مكانك من الجنة نعم. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك، ثم يفرج له إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وزينتها وحورها وقصورها فيقال هذا مقعدك، إذا مقعدك نعم. ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويقال له هذا مقعدك، يعني من الجنة، هذا مجلسك من الجنة، لأنك على اليقين مت، على الإسلام مت، على اليقين وعليه تبعث وعليه تموت وعليه تبعث نعم. ويجلس الرجل سوء في قبره فزيعا مشعوفا. ويجلس الرجل يجلس يعني يقعد في الملكان ويجلسانه يجلس ما يسألونه من سجد يجلس حتى الأول المؤمن يجلسانه فيخاطبانه وهو جالس أمامهم فيخاطبانه الملكان وهو جالس أمامهم فيجلسانه فيقولان له نعم فيقال له فيما كنت فيما كنت أي كنت في إيش حياة الدنيا ماذا تصنع وش كنت عليه فيقول لا أدري نعم فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقال له ما هذا الرجل فقال ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت الناس يقولون شيئا فقلت نعم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فعلته فيقول وقول سمعت الناس يقولون قولا فعلته تبعت الناس يعني على قولهم نعم فيفرج له قبل الجنة ليراها فيرى الجنة وزينتها ثم تقفل ويفرج له في جهنم ويقال هذا مقعدك من جهنم نعم فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار ثم يقال إلى انظر إلى ما صرف الله يعني لو كنت مؤمنا لا صار هذا مكانك لكن الآن لا ثم يقفل ثم يفرج له في النار ويقال هذا مقعدك يحتم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك من النار من جهنم نعم فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ينظر إليها يحطم بعضها بعضا نعم فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى فيقول الملائكة له الملكين له هذا مقعدك لأنك على الشك كنت عليه مت وعليه تموت وعليه تبعث عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث الشك نعوذ بالله الشرك والنفاق والشك رب العالمين عليه مت وعليه تبعث وعليه تموت وعليه تبعث نعوذ بالله نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تفسير قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء تعالى وتقدس ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال هو عذاب القبر هو السؤال في القبر يثبت الله المؤمن ويزيغ الكافر نعوذ بالله والمنافق والشاك في كفره أما المؤمن فيثبته الله وهذا أول اختبار القبر هو أول اختبار إذا نجى المسلم منه نجى من الباقي نجى من الصراط لأن الاختبار الثاني على الصراط ناج وساع ومخدوش ومنتفر ساع وكم ساقط في النار منتفر اختبارين اختبار على القبر وسؤال منكر ونكير والاختبار الثاني على الصراط حيث تقف الملائكة يمنة ويسرة والأنبياء والرسل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم والعالم أفواج أفواج على الصراط أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف الأبتر أحد من السيف الأبتر فهو الاختبار الثاني وهذا الاختبار الأول هو الذي في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثنا محمد بن هشام حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد قال عن سعد بن عبيد عن سعد بن عباد عبيد قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني عذاب القبر. نعم نزلت في عذاب القبر نزلت في عذاب القبر يعني القبر يعذب فيه الإنسان ويسأل هذا السؤال هو المشكلة هذا السؤال إذا حضر ملكين وقعدوك أجلسوك الإنسان وسألوك هذه هي المشكلة هل تنجو ولا تسقط هذا الاختبار. نعم يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد يسألونه من ربك إذا أجلسوه من ربك يقول ربي الله من نبيك محمد ما دينك دين الإسلام فيقول لك كنت على الإسلام. نعم فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إذا ثبت على الكلام هذا سأله الملك لأن مفزعان أصواتهم مثل الرعد مثل الصواعق أصوات الملكان مثل الصواعق ومعهم مرزبة من حديد لو ضرب بها الأرض كلها لساخت الأرض كلها مرزبة من حديد يقال من ربك يقول ربي الله من نبيك نبي محمد ما دينك دين الإسلام فنام صالحا نم صالحا قد كنت صالحا أما الثاني فانظر ماذا يقول. نعم قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه قال اذا مات احدكم عرض على مقعده بالغداه والعشي يعرض عليه مقعده من الجنه او مقعده من النار، لان الله تعالى يقول آل فرعون اشد العذاب ادخلوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا فيه الرد على بعض المعتزله اللي يقول ناره الجنه ما خلقت الله خلق الجنه والنار منذ خلق السماوات والارض. يقول لا، الجنه والنار تخلق بعدين اذا صار صاح اسرافيل وبعث الناس جاءت الجنه والنار. هذا كلام كثير من المعتزله والجهميه، لكن يرد الله عليهم في هذا، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيه. من وين هذا كلام ربنا في كتابه تعالى وتقدس؟ نكفر بكتاب ربنا الذي ينطق ما ينطق تعالى وتقدس، ينطق بكلامه صح. كل كلامه وحي على على جبريل ثم على الرسول عليه الصلاة والسلام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل جهنم أشد العذاب. آل فرعون أشد العذاب إذا قامت القيامة. الآن يعرضون على النار الآن وهم في قبورهم، ثم يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا يقول يعرض الرجل على مقعده من النار ومقعده من الجنة. نعم. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. يعني إذا سئل إن كان من أهل الجنة جاوب وجلس، كان من أهل الجنة وفرج له قبره، صار أوسع من المغرب والمشرق والمغرب، وصار كله نور، ويأتيه عمله بصفة آدمي كما في فسرة الإمام أبي يعلى رحمه الله. فيقول من أنت؟ قال أنا عمله. فيقعد عنده يوانسه ويوسع صدره يتكلم معه عمله الصالح، والضد بالضد نعوذ بالله. ثم إن كان مشرك أو كافر أو منافق أو شاك في دين الله وشرعه فإنه لا يستطيع أن يجاوب. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت نعم. يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. يقال هذا مقعدك، المسلم يقال هذا مقعدك من الجنة حتى تبعث يوم القيامة، وإن كان من أهل النار هذا مقعدك من النار إلى يوم حتى تبعث يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله دزنا سويد بن سعيد قال أنبانا مالك بن أوس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن كابن الأنصاري أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب قال عن أبي كعب بن ماجه كعب بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فيه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وواحد الثلاثة الذين هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت توبتهم، يقول كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق. يقول إن نسمة المؤمن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما نسمة المؤمن طائر يطير في تعلق في الجنة، صير طائر، النسمة تصير طائر وتمسك عند رب العالمين، ولا تفلت هذه النسمة مطلقا، ما تنفلت إلا إذا سلم المسلم على أبيه أو أمه أو ولده أو أخته أو أخيه أو أخيه المسلم. السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا أخي، تأتي الروح وتصل الجسد ثم يرد عليه السلام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لكنه ما يسمع، يزوره بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس إن كان يوم السبت أو يوم الأحد، صبيحة يوم السبت أو صبيحة يوم الأحد، يذهب إلى المقبرة إذا كان يعرف قبره، ثم يستقبل القبر ويجعل ظهره إلى الكعبة، يستقبل الميت ويسلم عليه، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا ابني، السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا أختي، يا عمي، يا كذا، إذا كان يزوره، أو أخي إذا كان بينه وبينه صداقة ومحبة في الله، السلام عليك يا أخي فلان، فيرد الله عليه الروح ويسلم على غير هذه الحالة لا يمكن أن تصل الروح في الجسد، لا يمكن. ومن قال من المشركين والجهال وعبدة الأوثان إنهم يحضرون الأرواح ويتكلم الأرواح، هذا كله كلام فارغ. الأرواح ممسكة عند رب العالمين، إنما إذا حضروا الروح وقالوا نحضر الروح، حضر الجني اللي مع الآدمي ويعرف كل شيء عن الآدمي، فيسألونه ماذا فعل بماله، ماذا فعل بكذا، ماذا، ويخبرهم الجني اللي معه، لأنه قرينه الليل والنهار حتى مات، الجني قرين الآدمي حتى يموت، فما فيراه، فإذا فيخبرهم قال هو حضرت الروح، الروح ما تحضر ولا تنفلت من الله، ممسكة عند رب العالمين حتى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت الأرواح للأجساد ثم بعثت الناس. أما الآن فلا يمكن إلا في حالة واحدة، إذا سلم عليه عند قبره ردت الروح ورد عليه السلام، غير ما يمكن مطلقا أبدا. نعم. حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث، حتى يرجع الروح منسوكة، حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث، إذا نفخ إسرافيل في الروح وبعث الله الخلائق رجعت الجسد، راحت كل الروح إلى جسدها ما تخطيت. نعم. قال رحمه الله دثنا اسماعيل بن حفص الأبلي قال دثنا بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسو عيني ويقول دعوني أصلي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن حفص، اسماعيل ابن حفص ابن حرب قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر، لابد لأنه مرسل هنا أسقط جابر وصحابي جابر، أبو سفيان طلحة بن نافع يروي عن جابر رضي الله عنه لكن أسقطه في هذه، صار الحديث مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها. يقول إذا دخل الإنسان القبر، إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها. يقول إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها، كأنها تغرب، كأن الشمس بتغرب، يراها تمثل الشمس عند غروبها، لكن هذا ما ثبتنا، ما ثبت الشمس تمثل ولا شيء. اللي ثبت إن المؤمن ينعم والكافر والفاجر والمنافق يعذب، هذا اللي ثبتنا. فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي، ثم يجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي، هذا كله لا قيمة لنا. باب ذكر البعث. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عباد بن العواب عن حجاج نطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحب السور بأيديهما هو في أيديهما قرنان يلاحظان النذر متى يمران. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ذكر البعث، باب ذكر البعث وأنه ينفخ إسرافيل في الصور، أول موت كامل ثم بعدين حياة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا حجاج بن أرطاد قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن صاحب السور بأيديهما وفي أيديهما قرنان. يقول إن صاحب السور يعني إسرافيل بيده القرن، القرن اللي ينفخ فيه، القرن ملتقم للقرن. الرسول عليه الصلاة والسلام اهتز مرة وقال لأصحابه ألا أحزن أن إسرافيل ملتقم للقبر، أمر بالتقام القرن لينفخ بالموت أولا، ثم بعد ذلك بعد مدة يريدها الله ينفخ فيه إسرافيل مرة ثانية فيحيون الناس. أما الأولى فيموت كل عالم من على وجه الأرض والسماء إلا الخالق الواحد الأحد الفرد السمع كما سيأتي تفصيله بعدين. يقول إنه يموت جميع المخلوقات، جميع مخلوق في السماوات وفي الأرض يموتون، حتى ملك الموت، حتى إسرافيل، حتى جبرائيل، حتى ما يبقى أحد إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أنا الله، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، أين هؤلاء يهز الأرض بيديه والسماوات مطويات بيديه والأرض كلها، ثم يقول أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، ما يبقى أحد لا في السماء ولا في الأرض إلا الخالق الواحد الأحد. ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ، يحيي ربنا إسرافيل فينفخ إسرافيل فيحيي الناس مرة ثانية، ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفختين. عندنا نفخة ثالثة، يقال إن هناك نفخة ثالثة وهي قبل النفخة الأولى، قبلها وهي أنها النفخة هذه تحشر الناس الموتى بأرضهم، يروحون إلى الشام، والأحياء يروحون على جمل أبو 10 وأبو 20 وأبو 30 على جمل واحد حتى يصلوا إلى الشام وهي المحشر، الأرض تمشي والأحياء يمشون والموتى يمشون. الموتى تمشي بهم الأرض والأحياء يمشون، اللي على بطنه واللي على رجوله واللي راكب واللي شيء. قالوا يا رسول الله على بطنه يمشي؟ قال يمشي على رجوله يمشي على بطنه. هذه قال إنها نفخة أولى، يعني النفخات ثلاث، أما الكبرى ثنتين فقط، والأولى هي المحشر اللي تحشر الناس إلى المحشر، ثم ينفخ في إسرافيل في الصاعقة الأولى ثم ينفخ في الصاعقة الثانية إلى آخره. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي السور بأيديهما قرنان يلاحظان. صاحبي السور اثنين؟ نعم اثنين. منهم؟ إسرافيل فس ما في إلا إسرافيل. قرنان يلاحظان النذر متى يؤمران؟ متى يؤمران؟ ينفخون الاثنين، يمكن واحد قدام واحد وراء. يقول إن إسرافيل عليه الصلاة والسلام إنه قد التقم التقم القرن. يقول الرسول إن إسرافيل قد التقم القرن، فإذا أمر نفخ، فإذا نفخ هلك كل مخلوق على وجه بالأرض بالسماء، ثم ينفخ مرة ثانية يحييها الله، فينفخ مرة ثانية فيقوم جميع العالم، يجون جميع الخلق السماوات ومن في الأرض يحيون. حديث ضعيف. يقول حجاج بن عطاء قالوا قيمة ينفخ بس اثنين، اللي ينفخ بس واحد إسرافيل بس، إسرافيل عليه الصلاة والسلام. هم ثلاثة الملائكة المعظمين عند رب العالمين، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذو المعظمين ما عدا الكروبيون فهم أفضل منهم اللي يحملون اللي يطوفون في العرش. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسير عن محمد بن أمس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل ونفق في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، فمن قال أنا خير من موسى بن متى فقد كذب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا من اليهود قال والذي بعث موسى والذي اصطفى موسى واصطفى موسى بالحق فلطمه واحد من الأنصار، اجتهاد اجتهاد الأنصار اجتهاد، لأن محمد عنده ما يخبره أحد، محمد خلاص اصطفاه الله على الأنبياء وهذا صحيح، لكن كوننا نفضل موسى هذا تواضع من الرسول عليه، ولا الرسول أفضل من موسى بكثير، لكن الرسول يوري الناس أنك لا تفضلني الآن، تفضل أحد على أحد وإن كان هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام بلا مرية. يقول إن واحد من اليهودي قال والذي اصطفى موسى على الخلق فلطمه واحد من الأنصار وقال تقول هذا والرسول فينا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا، فاشتكى اليهودي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا تعظموني لا تعظموني، فإن إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فأول من يقوم يرفع رأسه والرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فأول من يرفع رأسه أنا، فإذا رفعت رأسي وجدت موسى ماسكا بقائم من قوائم العرش، فلا أدري موسى استثني وصعق من في السماوات إلا من شاء الله، هل هو ممن استثنى الله ما صعق موسى أم أنه كوفي بصعقته في الجبل لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني، الجبل أعظم منك يا موسى انظر الجبل، بتجلى ربنا تعالى وتقدر الجبل، فإن كان الجبل استقر مكانه فأنت تستقر، وإن كان الجبل اللي هو أعظم منك خلقه وأكبر ما استقر وذات فأنت مثله أو أنت أعظم أعظم، أنت ما أنت شيء، أنت ضعيف يا موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا، هذه الصاعقة هل جوزي بها موسى ولا صاعق في الصاعقة التي مات الناس فيها؟ جائز هذا، لما بعث الناس يقول عليه الصلاة والسلام أول من يرفع رأسه من القبور محمد عليه الصلاة والسلام، فأرى موسى ماسكا بقائم من قوائم العرش فهل موسى استثني بقوله إلا من شاء الله، أو أنه نزي بالصاعقة التي صعق حينما دك الله تعالى الجبل وقع موسى صاعقا؟ هل جوزي بهذا وبهذا؟ الله أعلم. فلا تفضلون على موسى، ولا أحد يفضل نفسه على يونس من متى. يأتي بعض العوام، بعض اليهود وبعض النصارى يفضلون أنفسهم وأنبياءهم على يونس بن متى لأنه هرب وعصى رب بزعمهم، لكن من فضل، لا تفضلوا أنفسكم على يونس بن متى، لأن الله تاب عليه وأقره وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يونس بن متى قريته إلى الآن موجودة، يونس نينوى قريته إلى الآن في سنجار أسود هناك في الموصل، أسود كبير، جبل أسود عنده الجودي، الجبل اللي رست عليه سفينة نوح الجودي، وعنده مدينة نينوى مدينة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح، قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم، قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وارضيه بيده، وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: انا الجبار، انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ يقول ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه وشماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه، حتى اني لاقول: انا ساقط، اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي ابي حازم سلمة بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن مقسم، عبيد الله بن مقسم بن مقسم مقدم قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ياخذ الجبار سماواته. يقول سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام وهو على المنبر، الرسول على المنبر على الثالثه الدرجه الثالثه، ويقوله على المنبر: يقبض الجبار السماوات بيده بيمينه، يقبض السماوات والأراضيه بيمينه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض؟ يا ليت الملوك يقرؤون هذه الأحاديث ورؤساء الجمهورية اللي يتخبرون على الناس، أين الأكبر، أين المتكبرون، أين الجبارون، أين المتغطرسون، لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه تعالى وتقدس، ما في أحد يجيبه، فيقول: لله الواحد القهار. يرد على نفسه تعالى وتقدس: اليوم الملك لله الواحد القهار، ما في أحد يجاوب، كل الناس موتى، الكنيد نفخ في الصور وصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيطوي السماوات والأراضين ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ يقول: وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها، فجعل الرسول قبض يده فجعل يقبضها ويبسطها، وجعل الرسول يتحرك على السرير يمنه ويسره، يقولنا الله تعالى تغيرون، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، حتى قلنا أساقط السرير، أساقط الدرج، ساقط بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يهتز من تحته من هزيز الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمة اشتداده، اشتداد كلامه، يتكلم بحماس عليه الصلاة والسلام، يقولنا الله يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه تعالى وتقدس بنفسه على نفسه: لله الواحد القهار. نعم. ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، يقول انه يتمايل في السافل على المنبر يمنه ويسره، تمال هنا وتأمل هنا يمنة ويسره، مع ان السرير مثل هذا يعني عرضه كذا، يتمايل كذا ويتمايل كذا، حتى قلنا اساقط المنبر تحت يهتز، يقول المنبر تحت اساقط المنبر بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن ابي شيبه، قال دثنا ابو خالد الاحمر عن هاتم بن ابي صغيره عن ابن ابي مليكه عن القاسم انه قال: قالت عائشه رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يحشر الناس يوم القيامه؟ قال: حفاتا عراتا. قلت: والنساء؟ قال: والنساء. قلت يا رسول الله، فما استحيا؟ قال: يا عائشه، الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن حاتم بن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد، القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله تعالى عن عمته قال: أن عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم القيامة؟ هو ذكر في أبي داود أنهم في ظلمة عند الصراط، الناس محشرون في ظلمة عند الصراط، هنا ما ذكر ظلمة ولا شيء. قال أين يكون الناس يا رسول الله؟ قال في المحشر، أن يكون الناس محشورين قائمين. كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال يحشرون حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلة، الرجال ما ترجع الجلدة، الجلدة التي سلبت منك وقطعت ما تدري أين وضعت ترجع للإنسان يوم القيامة، الجلدة التي قطعت من الذكر ترجع يوم القيامة إليه، حفاة عراة غرلة. فقالت يا رسول الله النساء والرجال، تستنكر النساء والرجال حتى النساء يجلسوا مع الرجال عرايا؟ قال نعم حتى النساء، حتى النساء عرايا. قالت ما ينظر بعضهم إلى بعض، ما يستحون النساء حتى. قال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من ذلك، الأمر يا عائشة أعظم من ذلك، الأبصار شاخصة إلى فوق إلى رب العالمين، ما حد يدري وش يسوى به، ما حد يدري، كل من يدري وش يسوى به، رب تعالى يناقشه ما يناقشه، يعطى كتاب بيمينه يعطى بشماله، يدخل في الصراط ما يدخل، يجوز الصراط ما يجوز الصراط، كل شاخصة الأبصار، النساء والرجال أبصارهم فوق ما يطالعوا لهذا تحت، أبصارهم فوق، والشمس تدنو منهم مثل الميل ويلجمهم العرق إلى آخر البعث. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي أنا علي بن علي بن رفاة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. عن الحسن البصري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات على رب العالمين، يعرضون ثلاث مرات ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير ومناقشات، عرضتان جدال ومعاذير ومناقشات، عملت كذا فلان وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، جدال ومعاذير، أما الثالثة فتطير الصحف، آخذ بها صحيفة بيمينه أو آخذ بشماله أو من وراء ظهر، نعوذ بالله، تشق تحط بشماله ثم يشق بطنه وتطلع الصحيفة من وراء ظهره، مع وسط البطن تطلع يده، مع وسط البطن تطلع من وراء ظهره والصحيفة بيده. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عيسى بن يونس وابو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحد في رشه إلى أنصاف أذنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر، وأبو خالد الأحمر قال حدثنا ابن عون، ابن عون قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم في تفسير قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، في تفسير قوله ابن عمر يفسر قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف، يقوم أحد في رشحه يعني في العرق إلى أنصاف أذنيه، يعني أن العرق يأتي كما جاء في مسلم في البخاري ومسلم أن الله تعالى وتقدس أن الناس يحشرون إلى رب العالمين وتدنو منهم الشمس أقل من ميل، هل هو ميل الأرض أو ميل العين اللي يكحل فيها، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق حتى أن بعضهم يأخذ عرق ويصير على الكعبين إلى الكعبين فقط، وبعضهم إلى الركب، وبعضهم إلى السرة، وبعضهم إلى الديود، وبعضهم إلى هنا، يلجمه يغرغر يبي يموت ولو ما في ميل، ما في موت خلاص موتك الساعة ما في موت، يجي هنا يغرغر يلجمه إلى أنصاف أذنه من هنا ويأتي إلى فوق أفمه ويغرغر يريد الموت لكن ما يحصل الموت من الكرب، نعوذ بالله، العرق عرقه، العرق كل إنسان بعمله الصالح، أما أحد ما في أحد ما له عرق مرة ثانية، مع أن الشمس قريبة من مثل الميل والشمس حارة، ما شوف عرقنا من وهي بعيدة منها بعد ملايين الملايين، فكيف إذا صارت فوق رؤوسنا؟ فيلجمهم العرق أحد مثلا ما له عرق مرة واحدة، وهذول اللي تحت ظل عرش، واحد عرقه إلى كعبيه، واحد إلى ركبتيه، واحد إلى السرة، واحد إلى الديد، واحد إلى الرقبة، واحد يلجمه نعوذ بالله يغطيه حتى يغرغر ويتمنى الموت لكن ما في موت خلاص انتهى موته واحدة بس بلا أمين، هذا أول عذاب نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسر عن داود بن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال حدثنا الشعبي عامر قال عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت. نعم. في تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض في تفسير والسماوات. قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقول أين الناس إذن؟ ما في أرض ولا في سماء ولا في شيء. أين الناس؟ قال على الصراط. وفي رواية أبي داود على ظلمة عند الصراط، على ظلمة بجانبات الصراط. والصراط منصوب متى ما أمر الناس أن يجوزوه يجوزوه، والملائكة والرسل والأنبياء على يمينه شماله، اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. والعالم أم أفواج، العالم أفواج، اللي يمر مثل البرق واللي مثل السحاب واللي مثل المطر واللي مثل الخيل واللي مثل الجمال وإلى آخره، واللي يركض ركض واللي يزحف واللي تأخذه الكلاليب وتلقيه في جهنم. نعم. قال رحمه الله دثنا بغر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الأعلى عن محمد بن إساق قال دثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد العطواري أحد بني ليث قال وكان في هجر أبي سعيد قال سمعته يعني أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ذهراني جهنم على خسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومهتبس به ومنكوس فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عن عبيد الله بن المغيرة قال حدثنا سليمان بن عمرو قال وكان في حجر أبي سعيد وكان سليمان في حجر أبي قال أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري أن الناس يحشرون. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ذهراني جهنم. يقول أبو سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوضع الصراط مثل جهنم أحر من الجمر، الصراط هذا أدق من الشعرة، أدق من الشعر، وأحد من السيف، أحد من السيف وأحر من الجمر، يوضع على متن الصراط من هنا ومن هنا ويؤمر الناس بالجواز. الله، يؤمر الناس أن يجوزوا على هذا الصراط اللي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، أحد من السيف وأحر من الجمر، يقال جوزوا يلا امشوا الناس امشوا. هذا متى؟ إذا قضى النقاش، إذا انتهى النقاش بين الله وعباده يؤمرون بالجواز. عاد شوف من يجوز ومن يجوز، فساقط مكدس وناجن ومكدس في جهنم وعليه كلاليب تأخذ المنافقين والمشركين وغيرهم. نعم. على حسك كحسك السعدان، على حسك كحسك السعدان، شجر له شوك، شجر له شوك، ما تعرفونه ولا في الصحراء في الصحاري، شجر تأكله الإبل له شوك، يبطط براطن براطن البعير لكنه يأكله يرعى منه، له حسك مثل الشوك. ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج ثم يؤمر الناس فناج مسلم ناج وماشي رايح مثل البرق ومثل السحاب ومثل الهواء ومثل الريح ومثل الخيل ومثل الركاب ومثل اللي يركع على رجوله واللي يزحف يديه ورجليه واللي يزحف زحفا إلى آخره. ناج وساق فناج مسلم فمنهم مسلم ينجو يذهب خلاص إلى الربوة التي يحشر فيها المؤمنون لأجل ينتظرون دخول الجنة، في ربوة ينتظر يحشر فيها المؤمنون علشان يدخلون الجنة، وأما الكفار فيسقطون في جهنم. ومخدوج به، ومخدوج به يعني ساقط من الأمن، ثم ناجن ومخدوش ومتلق الناجن، وكم ساقط في النار منتظري المؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم مرد بلا صدر، فيصفع المصطفى والأنبياء ومن يختاره الملك الرحمن في الجبور. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدر والحديبية. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال لم تسمعي يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان جابر بن نافع قال طلحة بن نافع قال عن جابر رضي الله تعالى قال عن أم مبشر عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قائلة النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدر والحديبية. تقول حفصة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أرجو ألا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. اللي شهد الحديبية هو بايع الرسول واللي شهد بدرا أرجو ألا يدخل النار. فقالت حفصة يا رسول الله ألم يقل ربنا نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية وإن منكم إلا واردها. انظر تعالى وتقدس نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وغيرهن من نساء الصحابة كيف الأسئلة تأتي بحكمة حقها السؤال بدقة وسؤال بفهم ودقة وحكمة. يا رسول الله ألم يقل ربنا تعالى وتقدس وإن منكم إلا واردها. ربنا يقول وإن منكم يعني لازم أن نردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال عليه الصلاة والسلام ألم تقرأ ما قال تعالى وتقدس ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المؤمنون يصيرون مثل البرق الخاطف يروح ما تدري عن النار ولا يدري عن النار مثل البرق الخاطف. بعضهم مثل السحاب وبعضهم مثل الهواء وبعضهم الخيل وبعضهم مثل الإبل إلى آخره. ألم تعلمي ألم تقرأي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعم. باب صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون عليهم غيرا محجلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا حشروا وكل رسول ينظر إلى أمته فكيف يعرف أمته وهم جميع الأمم كلها سواء كل الأمم مخلوط بعضها بعض في الحشر كيف تعرف أمتك يا رسول الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا أبو حازم الأشجعي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو حازم الكبير مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. غر الغرة هنا بيضة تلألأ مثل الشمس مثل نور تلألأ نور والرجلين الكعبين وما فوقها أيضا حجول نور تلألأ. رأيتم لو كان لأحدهم خيل بهم وفيها وفي الخيل هذه غر محجلة فيها بياض من في الغرة من هنا وبياض في الرجلين أيعرف خيله؟ قالوا لا يعرف خيله. قال كذلك أعرف أمتي أنهم غرا محجلين من آثار الوضوء. غر محجلين من آثار الوضوء نعم. ليس لأحد غيرها ليس لأحد هذه الغرة وهذا التحجيل ليس لأحد غير أمة محمد لأنه يعرفهم بها عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بهذا نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة فقال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا بلى. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وما أنتم بأهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول كنا جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا لبال نعم. قال ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم إن شاء الله. فقال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة ما هو الثلث ولا الربع. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة 120 صف 100 لاحظ 20 صف يدخل الجنة 120 صف منهم 80 من أمة محمد و40 من الأمم الباقية. على بشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من أمته 80 جميع الصفوف كلها 120 صف يدخل الجنة 80. شوف كم حسب يعني ثلثي أهل الجنة يدخل الجنة 80، يبقى كم؟ يبقى 40، يعني دخلت ثلثين وبقي ثلث من الأمم الأخرى، 40 من الأمم الأخرى و80 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يقال منه. نعم. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة، لاحظ، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نقية سليمة، توحيد صافي وعقيدة سليمة، يمشي على الطريق اللي هو ماشي عليه إلى ربه مثل الشمس، ما فيه ظلام، ماشي كما قال لعلي، قال عليه السلام لعلي: اسأل الله الهدى أن يهديك بالسداد، اللهم اهدني وسددني. فالهدى أن تمشي على طريق، والسداد أن تكون على هذا الطريق حتى تموت الإنسان. فالإنسان المسلم يجب أن يمشي على الطريق إلى ربه مثل الشمس، على مثل الشمس لا يشوبها شايب ولا يتعرض واحد، ومن جايب يصرفه عن هذا الطريق لفظ ظهر أو عطاه كف أو تلف وجهه أو تعوذ من به من الشيطان الرجيم وهرب عنه. هذا مثل الشمس، لازم تسير إلى ربك تعالى حتى تلاقيه على مثل الشمس، وتسأل ربك أن يثبتك على هذا الطريق، تسأل ربك ما دمت حيا أن يثبتك على هذا الطريق. فإذا ثبتت على هذا الطريق ولقيت ربك تجده راضا عنك تعالى وتقدس. نعم. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو البيضة في جلد الثور الأسود، يعني واحد شعرة من الثور أو من جلد في الشرك، في أهل الشرك الأمم اللي تحشر يوم القيامة، ما أنتم فيها إلا مثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو بالعكس. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه ثلاثة وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من شهدك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. قال: فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تقول ابن ماجه: حدثنا أبو كريب وأبو وأحمد بن سنان، وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. يجيء النبي ومعه الرجلان، يقول يجيء النبي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء النبي ومعه الرجل والرجلان، ويجيء النبي ومعه الرجلين، ويجيء النبي وليس معه أحد أيضا، كما ورد في الصحيحين أن النبي يحشر ومعه الرجل والرجلان، والنبي يحشر وليس معه أحد، يبعث في أمة من الأمم ما يجابوا منهم أحد، يجي الحاله النبي يبعث الرجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي موسى وأمته، ويأتي محمد وأمته، في الحديث اللي في الصحيحين في تكميل الصحيحين. أما هنا فيجي الرجل ومعه الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نعم. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقال له: هل بلغت قومك؟ ما معك أحد، أنت ما معك إلا اثنين أو ثلاثة، هل بلغت قومك؟ بلغتهم وأخبرتهم أن الله تعالى تقدس ربهم واحد أحد فرد صمد، وأن هناك جنة ونار، بلغتهم؟ قال: نعم بلغتهم. فيأتى بقومه: هل بلغكم نبيكم فلان هذا؟ بلغكم أني واحد أحد فرد صمد، وأن هناك جنة ونار، وأن المشرك يدخل كذا والمؤمن يدخل. قالوا: لا ما بلغنا. ما بلغكم؟ قال: ما بلغنا. طيب أنت يا نبي الله من يشهد لك؟ هم كذبوا، قالوا: ما بلغتهم. من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. انظر فضل محمد عليه الصلاة والسلام وفضل أمته. فيقال له: يا محمد، هل تشهد أن هذا بلغ؟ يا محمد، هل تشهد أن هذا النبي هذا بلغ أمته؟ فتدعى أمة محمد ويسألون: هل هذا النبي بلغ أمته؟ فتقول: نعم. فتقول أمة: نعم. فذلك قوله تعالى: وما علمكم بذلك؟ يقول: وما علمكم بذلك؟ قالوا: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقنا، أخبرنا النبي أن الأنبياء بعثوا وأنهم كذبوا وصدقوا، أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، لكن كذبوهم. فتشهد أمة محمد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط. كل شيء وسط في أمة محمد، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. جزاكم الله.